بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولجميع المسلمين، آمين. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في كتاب بلوغ المرام في كتاب الصيام، قال رحمه الله: باب صوم التطوع وما نهي عن صومه. عن أبي قتادة الأنصاري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن صوم يوم عرفة قال: يكفر السنة الماضية والباقية. وسئل عن صيام يوم عاشوراء فقال: يكفر السنة الماضية. وسئل عن صوم يوم الاثنين قال: ذاك يوم ولدت فيه وبعثت فيه أو أنزل علي فيه. رواه مسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: باب صوم التطوع. الإضافة هنا يصح أن تكون من باب إضافة الشيء إلى سببه، أي الصوم الذي يحمل عليه التطوع والتقرب إلى الله، ويصح أن يكون من باب إضافة الشيء إلى نوعه، لأن الصيام منه واجب ومنه تطوع. والتطوع في الأصل هو فعل الطاعة، فيطلق على كل طاعة يتقرب بها الإنسان إلى الله، سواء كانت واجبة أم مستحبة. ولهذا قال الله تعالى: إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، ومن تطوع خيرا. مع أن السعي بين الصفا والمروة ركن من أركان النسك، سواء كان حجا أم عمرة. وأما شرعا فالتطوع هو كل طاعة غير واجبة. والتطوع بالصيام على نوعين: النوع الأول تطوع مطلق، وأفضله صيام المحرم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل، وأفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم. والنوع الثاني من صيام التطوع التطوع المقيد، فمنه ما هو مقيد بزمن، كصيام يوم الاثنين والخميس وعرفة وعاشوراء، ومنه ما هو مقيد بفرض، كصيام شعبان وصيام ستة أيام من شوال، فإنهما بالنسبة لرمضان كالراتبة القبلية والبعدية. ثم ذكر المؤلف رحمه الله الأحاديث في هذا الباب. الحديث الأول حديث أبي قتادة الأنصاري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن صوم يوم عرفة، ويوم عرفة هو اليوم التاسع من ذي الحجة، فقال عليه الصلاة والسلام: أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده. وسئل عن صيام يوم عاشوراء فقال: أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله. وسئل عن صوم يوم الاثنين فقال: ذاك يوم ولدت فيه وبعثت فيه أو أنزل علي فيه، يعني القرآن. فدل هذا الحديث على فوائد، منها مشروعية صيام يوم عرفة وأنه كفارة سنتين، ومشروعية صيام يوم عاشوراء وأنه كفارة سنة. وإنما كان صيام يوم عرفة كفارة سنتين وصيام يوم عاشوراء كفارة سنة لوجهين: الأول أن يوم عرفة في شهر محرم، وقبله شهر محرم، وبعده شهر محرم، بخلاف يوم عاشوراء فإنه في شهر محرم وقبله شهر محرم، ولكن ليس بعده شهر محرم. وثانياً وهو الأهم، أن صيام يوم عاشوراء كان معروفاً قبل الإسلام، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يصومه، وكان أهل الجاهلية يصومونه، بل لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة ووجد اليهود يصومون هذا اليوم فقال: ما هذا اليوم الذي تصومونه؟ قالوا: إنه يوم نجى الله فيه موسى وقومه وأغرق فرعون وقومه، فنحن نصومه شكراً. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: نحن أحق وأولى بموسى منكم، فصام وأمر بصيامه، بخلاف صيام يوم عرفة فلم يكن معروفاً قبل الإسلام، فضوعف أجره وثوابه ببركة النبي صلى الله عليه وسلم. وإنما يشرع صيام يوم عرفة لغير الحاج، فأما من كان حاجاً فلا يشرع له أن يصوم يوم عرفة. أولاً لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصم ذلك اليوم، وثانياً أن الخلفاء رضي الله عنهم لم يصوموا ذلك اليوم، وثالثاً أنه روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن صوم يوم عرفة بعرفة، ورابعاً أن يوم عرفة يوم تضرع وابتهال ودعاء، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: خير الدعاء دعاء يوم عرفة، وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلي: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. ومن المعلوم أن الصيام يضعف الإنسان عن القيام بهذا الدعاء وهذا التضرع إلى الله تعالى، والدعاء في هذا اليوم يفوت والصيام لا يفوت، فكان من المشروع للحاج ألا يصوم ذلك اليوم. وفيه أيضاً دليل على مشروعية صيام يوم عاشوراء، والأفضل أن يصوم يوماً قبله أو يوماً بعده، وإن صام يوماً قبله فقط فحسن، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: لئن بقيت إلى قابل لأصومن التاسع. ومنها أيضاً استحباب صيام يوم الاثنين، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أسامة في السنن وعند الإمام أحمد كان يصوم يوم الاثنين والخميس، ويقول عليه الصلاة والسلام: إنهما يومان تعرض فيهما الأعمال على الله عز وجل، وأحب أن يعرض عملي وأنا صائم. فدل هذا على استحباب صيام هذين اليومين، وهما يوم الاثنين ويوم الخميس. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، وصلى الله على نبينا محمد.